الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى ربي وسلم على خير البشر وعلى آله وصحبه إلى يوم المحشر. مستمعين الكرام، بعد أن تحدثنا عن تأييد الله تعالى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بمعجزة القرآن العزيز ودفاع أبي طالب عم النبي عنه، نتكلم اليوم عن خبر وفد نجران. قال بعض أهل السير والتاريخ: جاء من نصارى نجران 20 رجلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بمكة حين بلغهم خبره من الحبشة، فوجدوه بالمسجد فقعدوا إليه وكلموه وسألوه عن أشياء، فدعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن، ففاضت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق واستجابوا له وأسلموا لما علموا بصدقه وعرفوه بوصفه في كتبهم. وكان رجال من قريش حول الكعبة ينظرون، فجاء أبو جهل فسب الوفد وقال: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم. وأفحش أبو جهل القول لهم بالسب بغير سبب موجب لذلك، فأعرضوا عنه، وكان قولهم له: سلام عليكم، لا نجاهلكم، ليس لنا مع من هو جاهل كلام، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه قبل. وفيهم نزل قوله تعالى: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم أتى إلى رسول الله عليه السلام ضماد بن ثعلبة وهو الأزدي للسعدي نسبة إلى الأزد، واسمه دار بن الغوث، وكان ضماد صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، يطبب ويرقي ويطلب العلم، فقدم مكة ليستبين أمره بالنقد، وذلك أنه سمع من سفهاء مكة يقولون: محمد مجنون. فقال: لو لقيته لعل أن يشفيه الله على يدي. فلقيه فقال: يا محمد أرقيق لعل الله يشفيك، فما هو إلا أن المصطفى عليه السلام خطب فقال: الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال: أعد. فأعادها 3، فأسلم للوقت بصدق وإخلاص وذهب إلى قومه. أحبابنا المستمعين، نتابع معكم في سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. لقد أوذي النبي عليه السلام من كفار قريش ما لم يؤذ به أحد من النبيين، وذلك مما يضاعف الله به الأجور ويضاعف به العذاب على أهل الفجور. ولو يشاء الله دمروا تدميرا، أي أهلكوا هلاكا فظيعا. فقد بعث الله له ملك الجبال فقال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده. وقد كانوا يضمرون له الضغائن في قلوبهم، لكنهم لم يمكنوا من إيقاع ما أضمروه، فاستضعفوا من آمن بالله وبرسوله. وممن أوذي من المستضعفين عمار بن ياسر، فعذبوه حتى تكسرت بعض أضلاعه، وهو ثابت على دين الإسلام لا يتزلزل. وعذبوا أمه سمية بنت حاطب، وطعنها أبو جهل بحربة فماتت، فكانت أول شهداء الإسلام. وعذبوا أباه وهو ياسر بن عامر الصابر، ومر عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يعذبون، فقال: صبرا آل ياسر، موعدكم الجنة. وممن عذب في الله وابتاعهم أبو بكر الصديق ثم أعتقهم سبعة، فالأول والثاني منهم أم بلال وابنها بلال بن رباح المؤذن عتيق الصديق، واسم أمه حمامة، وهذان عذبهما أمية بن خلف وبالغ في تعذيبهما. وبلال مع ذلك يقول: أحد أحد. والثالث منهم جارية أم عمرو، والرابع زنبرة الرومية كانت لبني عبد الدار، فلما أسلمت عميت، فقال الكفار: أعمتها اللات والعزى، فرد الله عليها بصرها. الخامس أم عنبس، فتاة لبني تميم ابن مرة أسلمت فعذبت. السادس ابنتها. السابع عامر بن فهيرة عبد لطفيل، فهذه السبعة ابتاعها الصديق ثم أعتقهم جميعهم لله، وقد بر وصدق في كونه فعل ذلك لله تعالى. ثم إنه لما بغت، أي طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آيا، أي علامات على صدقه في دعواه النبوة، أراهم انشقاق القمر بمكة ليلة 14، فصار فرقتين: فرقة فوق جبل أبي قبيس، وفرقة دونه. ووقع انشقاقه كما رواه الترمذي وغيره، وهذا أمر بالإجماع لا نزاع فيه لثبوته بنص القرآن والسنة، وبلغ حد التواتر، وحصل به العلم اليقيني السماعي، أي بالسماع من الجم الغفير. والالتفات لطعن الزنادقة فيه بأنه لو كان للزم مشاركة أهل الأرض في إدراكه، إذ لا يلزم ذلك إلا لو استوى أهل الأرض في مطلع واحد، على أن زمنه لم يطل حتى تتوفر الدواعي إلى النظر إليه. فزاد انشقاق القمر الذين آمنوا إيمانا، وحصل به لأبي جهل ومن معه طغيانا، وقالوا: هذا سحر، فابعثوا إلى الآفاق لتنظروا أرأوا ذلك أم لا، فأخبروا أنهم رأوا ذلك. وجاء السفر، أي المسافرون من الآفاق، كل منهم مصدق مقر بانشقاقه، فقالوا: رأيناه عيانا. انتهت حلقتنا لليوم، والحمد لله رب العالمين. نتابع معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تفاصيل الهجرة إلى الحبشة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.